ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آل شهر ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل أحداث السنة العاشرة من الهجرة. ومات إبراهيم في العام الأخير والبجال أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت بنات الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض 5 شهر وقيل بل 3/5 فدري وتمت الأرجوزات المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا صلى عليه الله ربي وعلى صحابه وآله ومن تلا صحابه وآله.